وهذه أمور لا يتكلم فيها كثيرا، وإنما هي أمور تحس. ولذلك قال رب العالمين في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختصه الله عز وجل من بين سائر الأعمال، مع أن كل العبادات هي لله وليست لغير الله، ولكن حينما يختص الله عبادة من العبادات فيضيفها إلى نفسه يدل ذلك على مكانتها العظيمة بين العبادات، فهي العبادة التي لا يستطيع أن يقوم بها منافق. المنافق قد يصلي معنا ويركع ويسجد، يذهب إلى الحج ويراه الناس ويعتمر ويطوف بالبيت ويتصدق مرغما، وليست عنده نية في الصدقة وإنما يتصدق رياء. أما الصائم فكيف يصوم رياء؟ قد يدعي المنافق أنه صائم لكنه لا يمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب، ومن امتنع عن المحرمات في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب حقيقة بنية لله في شهر رمضان خلا من النفاق الأكبر يقينا. فالمنافق نفاقا أكبر لا يصوم أبدا، وإنما يظهر للناس خلاف ذلك. فهي عبادة سرية، عبادة غير منظورة، لا يستطيع أحد أن يراك فيها، ولذلك كانت مختصة برب العالمين سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رب العالمين يحرم عليك في نهار رمضان الحلال البين وهو الطعام والشراب والشهوة الحلال، كل هذه الأمور تحرم في نهار رمضان. حرم الله شرب الماء الذي به حياة النفوس، فحينما يستجيب الإنسان لرب العالمين وينتمع ويمتنع عن هذه الأمور المشتهاة بالنسبة له والمحببة لنفسه، ما الذي جعله يفعل ذلك وقد يكون في حر قائز حر شديد وقد يكون في بيئة صعبة ومع ذلك يصوم؟ هذا دليل الإيمان ويحبه الله، بل يحب آثاره، لدرجة أن رائحة الفم حينما تتغير في نهار رمضان هي محبوبة لله، لأنها من أثر عبادة من أعظم العبادات. ولذلك يكون رائحة فمه وهي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عبادة عظيمة يوفى أصحابها أجرها بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أخرجها رب العالمين من قانون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أخرجها واستثناها، فجاء في رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم مستثنى فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك جاء تفسير ذلك في قوله في سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول أبو العالية وغيره: الصابرون الصائمون، يوفيهم ربهم أجرهم بغير حساب، ليس بالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا، بغير حساب. ولذلك كان في قضية المقاصة بين الحسنات وبين السيئات، حينما توزن الحسنات وتوزن السيئات، لكل عمل حسنات ولكل عمل من المحرمات سيئات، فيوضع في الموازين. يقول في رواية ثالثة: كل عمل ابن آدم له كفارة يكفر ذنوبه إلا الصوم. الصوم كفارة وزيادة، الصوم كفارة وزيادة، ولذلك استثناء فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء في حالة المقاصة من الممكن ألا يبقى للإنسان بعد كثرة حسنات بعد كثرة السيئات إلا عمل الصوم، فيغفر الله عز وجل للإنسان ما أتى به من سيئات ويعطي حسنات للمظلومين والذين أخطأ في حقهم، ثم يدخله الجنة بالصوم وحده بعد توحيد الله تبارك وتعالى. فالصوم أمر عظيم، ولما كان كذلك جعله الله مرة واحدة في العام لمدة شهر من أجل تربية المؤمن، والمؤمن هنا يتربى على العبادات والانكفاف عن المحرمات. فإن كان الإنسان الذي يمتنع في نهار رمضان عن الطعام والشراب الحلال ويمتنع عن الشهوة الحلال لمدة يوم، لا بل لمدة شهر كامل، تربية إيمانية، مدرسة ربانية يمكث فيها الإنسان دور كل سنة لمدة شهر وتتغير، يعني كل سنة يتكرر الأمر، ليس كفريضة الحج مرة في العمر، لا، أنت في حاجة تربوية زمنية في كل سنة، لم يجعله سبحانه وتعالى ستة أشهر، وإلا لكان شقا عليك، لو رمضان كان ستة أشهر كان شقا علينا، لن نستطيع، ولكن رب العالمين جعله شهرا واحدا ويتكرر في العام. لماذا؟ لأنك بحاجة إلى ذلك، أنت تعيش في الدنيا وتقع في أخطاء وتقع في ذنوب وتتبع هواك وتتبع شهوتك، ثم يأتيك رمضان فيكفكف من غلوائك، ورمضان يجعلك تدخل الدورة التدريبية الربانية العظيمة. ولذلك قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليستم وحدكم، كل الأمم السابقة كتب عليها الصيام، ثم قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى، والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. فكلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. التقوى أن تعمل في طاعة الله وأن تنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، هذا يربيك عليه الصوم. فالإنسان الذي يمتنع عن الحلال البين والطعام والشراب والشهوة الحلال جدير بأن يمتنع عن سائر المحرمات. الذي بادر إلى طاعة ربه في شهر رمضان وقال وعجلت إليك ربي لترضى، هذا إنسان جدير من حقق الصيام التحقيق المراد منه وحقق العبادة كما أراد الله تبارك وتعالى. هذا يترتب عليه أنه سيعف عن المحارم، الذي يمتنع عن الماء الحلال بأمر الله من باب أولى سيمتنع عن الرشوة، سيمتنع عن السرقة، سيمتنع عن غصب أموال الناس، سيمتنع عن شرب المخدرات، سيمتنع عن شرب الخمر، سيمتنع عن التدخين، سيمتنع عن سائر هذه الأمور. أنت تتربى، إذن هي تدريبية، مسألة تدريب، يمنعك رب العالمين عن الحلال البين، فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام البين الذي يحرم عليه أن يقترب من زوجه الحلال، محرم عليه أن يتعامل مع النساء الأجنبيات، أو أن يجعل بصره يسرح في محارم الله تبارك وتعالى وينظر إلى هذه وإلى تلك. فإذا هنا يربي فيك التقوى، يربي فيك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أمور ينبغي أن نضعها بين أيدينا قبل الدخول في هذا الشهر الفضيل، ولكن علينا أن نستعد. يعني نحن نتكلم عن بيان قيمة الصوم وعظمة عبادة الصوم وعظمة شهر رمضان، لنستعد له لكي نهيئ نفوسنا لهذا الشهر الكريم. عليكم بالتهيئ، أول شيء عليك أن تدعو ربك سبحانه أن يبلغك رمضان، وأن يبارك لك فيه، لأننا لا نضمن. واحد يقول إيه يومين ويدخل علينا شهر رمضان، نعم يومين، ولكن لا أضمن أنا كمتكلم أن يدخل علي شهر رمضان، فقد يأتي رمضان وأكون قد وسدت في قبري، أو أنت كذلك. فادعوا ربكم سبحانه وتعالى أن يبلغكم رمضان، وليس فقط أن يبلغكم رمضان، ليس الشأن أن تبلغ رمضان، فقد تبلغ شهر رمضان ولا تتقي الله عز وجل فيه، ولكن تدعو ربك أن يبلغك رمضان وأن يبارك لك في شهر رمضان، وأن يعينك على الطاعة في شهر رمضان، وأن يجعلك عبدا ربانيا في شهر رمضان، وأن يرزقك الإحسان في شهر رمضان. ثم تهيئ نفسك أنت، أنت تدعو في نفس الوقت تهيئ نفسك، لماذا؟ لتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ادخل على شهر رمضان وأنت معظم لله، معظم لشعائر الله، لا يكن دخول رمضان عليك دخولا هينا كسائر الشهور، بل تعظمه من باب تعظيم شعائر، فالله سبحانه يحب أن نعظم شعائره سبحانه وتعالى. والصوم من أعظم الشعائر الربانية ومن أعظم أركان الإسلام الخمسة. فإذا عليك بتهيئة نفسك وبالاستعداد وبالدعاء، ولا تستقبل رمضان كسائر الشهور، فإننا أكثرنا من الذنوب، ذنوبنا كثرت أيها الناس كما تعلمون، كلنا مثقلون بالذنوب، مثقلون بالسيئات، مثقلون بالمخالفات الشرعية. إذا أراد الإنسان أن يدخل في الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، نتطهر، فلا بد من التطهر لدخول شهر رمضان. والطهارة لا تكون بالاغتسال فقط، وإنما المقصود بالطهارة أن نتطهر تطهرا باطنيا. طهروا نفوسكم، طهروا قلوبكم، اغسلوا القلوب، اغسلوا النفوس من الذنوب، وذلك لا يكون إلا بالتوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عليكم بالتوبة، توبوا من كل الذنوب، لا تجعل دخولك في رمضان كدخولك في سائر الشهور. عليك بالتوبة النصوح، توبة من جميع الذنوب، والتوبة بشروطها المعروفة. التوبة تستغرق الأزمنة كلها، تستغرق الزمان الماضي، فالماضي لابد من الندم، نندم ندما عظيما على جميع الذنوب التي ارتكبناها. والذنوب إما تفريط في الطاعات وإما ارتكاب للمحرمات، فعلينا أن نتوب إلى الله، نتوب توبة نصوحة، والتوبة النصوح الخالصة. وقال الوجه الثاني في تفسيرها كالإبرة التي تخيط، النصوح هي الإبرة التي تخيط الثوب الذي تمزق، فلا بد من أن تكون التوبة تخيط ثوب الإسلام الذي اهترق والذي تمزق من كثرة السيئات. فعلينا أن نقوم بذلك، نندم ندما عظيما، ندم يحرق الذنوب. أول ركن في التوبة الندم، هذا عن الماضي. أما عن الحاضر فالإقلاع عن الذنب، لا يجوز الإنسان يقول أنا تائب وهو متلبس بالذنب، فليتخلص من الذنوب وليقلع عنها. من كان يفعل محرما فليمتنع عنه، من كان مقصرا في طاعة فليتدارك ذلك وليعكف على إتمام هذه الطاعة التي أمره الله عز وجل بها. إذا إقلاع وقتي. ثم بالنسبة للمستقبل، لا أملك في شأن المستقبل إلا العزم والنية، العزم على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. إن كانت الذنوب بينك وبين الله ما أهون ذلك، ما أهون أن يكون الذنب بينك وبين الكريم سبحانه وتعالى. رب اغفر لي يغفر لك، تقولها بالصدق انتهى الأمر. لكن بالنسبة للذنوب التي بينك وبين العباد، حقوق أكلتها، مظالم ارتكبتها، عليك أن ترد الحقوق إلى أصحابها، عليك أن تتخلص من الأوزار، عليك أن تتخلص من القيود التي تكبلك حتى تدخل على شهر رمضان وأنت مطمئن البال وأنت منشرح الصدر فتقبل على الطاعة وتقبل على العبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عليكم في شهر رمضان، على المتكلم أولا وعلى المستمعين، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. علينا جميعا أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة النصوح كما ذكرنا، وبالعزم على أننا نستغل هذا الشهر أحسن الاستغلال. فعليكم بالنية وبالعزيمة على عدم تضييع لحظة في شهر رمضان إلا في طاعة لله سبحانه وتعالى. فمن الآن استعدوا، استعد تعلم فقه الصيام، ثم بعد ذلك اسعى جاهدا إلى أن تصلي الصلوات في وقتها في جماعة، اسعى جاهدا على أنك تستغل وقتك إما في قراءة للقرآن وإما في ذكر لله سبحانه وتعالى. والقرآن والصيام صنوان، ولذلك قد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك جاء في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الاثنين، القرآن شهر، القرآن نزل في شهر رمضان، ورمضان شهر الصوم، والصوم يشفع للإنسان مع القرآن. يقول الصوم ربي حرمته الطعام والشراب، أنا كصوم حرمت هذا العبد من الطعام ومن الشراب، فشفعني فيه فيشفع. الصوم يشفع في العبد فيقول ربي حرمته الطعام والشراب. اتحرم في أثناء الصوم فشفعني فيه فيشفعه فيه. ويقول القرآن، قراءة العبد للقرآن، القراءة العمل، عمل العبد، يقول رب حرمته النوم بالليل. أهل التهجد، أهل الصلاة، أهل القيام، أهل تدبر القرآن الكريم، يأتي القرآن ليشفع، حرمته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. إذن عليكم بملازمة كتاب الله تبارك وتعالى، وعليكم بقراءة القرآن وبتدبره. لا تكن قراءتك قراءة عابرة، ولكن عليكم بتدبر القرآن الكريم. نحن نعلم أن كثيرا من إخواننا يقرؤون القرآن طوال العام، وهذا أمر طيب، ويقومون بختم القرآن، لكن عليكم في القرآن بزيادة مع التلاوة والتدبر المدارسة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يقول، تقول ذلك السيدة عائشة، كان أجود الناس. يعني إياكم أن تتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بكرم أو بجود أو بشيء من هذا القبيل، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلنتعلم الجود في رمضان، يبقى صيام مع جود وصدقة وقراءة قرآن. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. جبريل يأتي كل سنة للرسول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان، تبقى المدرسة، ليدارسه القرآن، مراجعة مع جبريل عليه الصلاة والسلام، مدرسة بين أمين الوحي جبريل وبين محمد رسول رب العالمين، الرسول البشري مع الرسول الملكي، يجتمعان كل ليلة في رمضان لمدارسة القرآن الكريم. تقول السيدة عائشة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي تأتي بالخير العميم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير منها في شهر رمضان، مع أنه كان جوده يضرب به المثل في سائر الشهور، لكن هناك خصوصية لشهر رمضان. فشهر رمضان شهر عظيم، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الجود، شهر الصدقات، شهر الدعاء. ولذلك الآيات جاء في وسطها، في وسط آيات الصيام من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قربك من الله، أنت تكون قريبا جدا من الله وأنت صائم. ولذلك كان للصائم دعوة مستجابة حين فطري، للصائم دعوة مستجابة حين فطري، فانتهزها فرصة في كل يوم لك دعوة مستجابة. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن الجو العام في شهر رمضان يعين على الطاعة، وهذه حقيقة وهذه معجزة. لا أدري لماذا لم تذكر في كتب أعلام النبوة، هي علم من أعلام النبوة، معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. كيف؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مرضة الشياطين. المرضة المتمردين من الشياطين يصفدون ويغلون ويكبلون، صفدت الشياطين. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. هذا حديث صحيح، هذا الحديث صدى موجود بالفعل. كم كان من أناس يعصون ربهم سبحانه وتعالى ومصرين على المعاصي، فكانت المحطة محطة التوبة في شهر رمضان. أنا أعرف شخصيا كثيرين وأنتم كذلك، دائما نجد محطات التوبة والرجوع إلى الله في رمضان أكثر من أي شهر آخر، والمعاصي تخف والذنوب تخف في شهر رمضان. هذا مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صفدت الشياطين. فإذا الجو العام يعين على هذه الطاعة، تجد شهر رمضان شهر تقل فيه الجريمة، تقل فيه الذنوب، تقل فيه المعاصي، يكثر فيه الخير العميم. هذه أمور تعد من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثمروها، استثمروا هذا الجو الصالح، استثمروا هذا الجو العام الذي يعين على طاعة الله، واستعدوا لذلك، استعدوا بغسل قلوبكم، بغسل نفوسكم من الشحناء، من البغضاء، من الغل، من الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من هو أفضل الناس، قال: أفضل الناس مخموم القلب، مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، إنسان صادق، لكن ما هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، الذي هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا يوجد في القلب إثم ولا بغي على أحد ولا غل ولا حسد. طهروا نفوسكم واستعينوا بربكم سبحانه وتعالى لاستقبال هذا الشهر الكريم. عسى الله تبارك وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة الغم، وأن يرفع عنها الكرب، وأن يرفع عنها البلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم رد كيد المعتدين، اللهم رد كيد المعتدين، اللهم رد كيد المعتدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلح بهم وأعنهم على الحكم بالعدل بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.